لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، هذا هو لقاؤنا الثاني في ظلال اسم الله الهادي، أستهله بقصة عنوانها إسلام أبي لهب. ذكر الدكتور عبد الحميد البلالي حفظه الله في كتاب قصص من الواقع أن أحد كبار البعثيين، أي المنتسبين إلى حزب البعث في العراق وغيره، في بداية حكمهم ولد له ولد فأسماه لهب، أراد أن يربيه تربية تتلائم مع اسمه كي يكن هو بعد ذلك بإيه؟ وهذا من العجائب، يريد أن يكن بعد ذلك هذا الرجل بأبي لهب، وما ترك وسيلة من وسائل الشيطان إلا واستخدمها مع ابنه لغوايته وتنشئته تنشئة شيطانية. ولكن الولد ما إن عرف أن يميز بين الخير والشر والصواب والخطأ، وقبل سن البلوغ، وهذا طبعا قبل هذا كله اصطفاء الله واختيار الله وإرادة الله عز وجل، إلا وأصبح محبا للمسجد ومن رواده، قد تعلق قلبه فيه أيما تعلق، فجن جنون ذلك البعثي الحاقد أبو لهب، كيف يهتدي ولده وقد أراد له أن ينحرف؟ هدده فلم يخف، ضربه فلم يرجع، رغبه فزاد إيمانه، ثم خطرت له فكرة، قرر إرساله إلى بريطانيا بمفرده ليكمل الثانوية العامة هناك، أرسله على أمل أن ينحرف. لكن لهب ما إن وصل إلى أرض الضباب حتى بدأ يبحث عن من يماثله في الصلاح، حتى تعرف على مجموعة من الشباب الصالح، وعن طريقهم تعلم الدين ومزيدا من الأخلاق، تعمق بفهم الدين أكثر من ذي قبل. إذن هو يريد صرفه ويريد إضلاله، والله عز وجل يريد هدايته، فما تزيده هذه الوسائل إلا هدى بفضل الله تعالى. تعمق بفهم الدين أكثر من ذي قبل، وكانت بريطانيا سببا مهما بمعرفته العميقة بالدين وشموليته، وعلى معرفة باطل أبيه وما يعتقد من عقيدة باطلة، فراسل أباه وملأ الرسالة بالنصائح المصحوبة بالشفقة، وما إن استلم الأب الرسالة حتى زاد جنونه وخاف أن يكتشف أمر ولده وتكون الفضيحة، فقرر الذهاب له إلى بريطانيا حتى يثنيه عما سلكه من طريق الحق. فاستقبل لهب أباه وتعالى الصياح، هاج الأب وماج ودخل في جدال ساخن حتى رضخ الوالد لولده واقتنع بما يقول وقرر التوبة على يد ابنه، كما قرر الهجرة من بلد الظلم إلى حيث يمارس العبادة لله دون اتهام. هذه قصة حقيقية نسوقها لأولئك الآباء الذين يظنون أنهم يملكون الغواية لأبنائهم، أو قل يملكون الهداية، كلا الأمرين ليس لأحد من البشر وإنما هو لله وحده. وقد قال الله عز وجل لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنه الهادي جل جلاله الذي هدى الخلق لمصالحهم ومنافعهم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الهادي جل جلاله الذي أقام الحجة على العباد فهداهم وأرشدهم ودلهم على طريق الإيمان، فمنهم من قبله ومنهم من رفضه، وهديناه النجدين. الهادي جل جلاله الذي امتن على من شاء من خلقه بالهداية للصراط المستقيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ثم المنة الكبرى والمنحة العظمى من هدايته جل وعلا في قوله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، فيكون أحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. الهادي جل جلاله الذي تنوعت أسباب هدايته، يهديك بما تظنه صدفة، عندكم في الكتاب صفحة 141، يهديك بما تظنه صدفة، يهديك بآية تسمعها في صلاة، يهديك برؤيا تراها، يهديك بنصيحة عابرة، يهديك بكلمة تقع عينك عليها في كتاب، يهديك بتأمل، يهديك بومضة غير مسبوقة بتفكير، يهديك بظروف تدفعك إلى الصواب، يهديك بالخوف، يهديك بالحب، بل ويهديك بالموت. هذا موجز وذكر لبعض أسباب الهداية، وإليكم التفصيل. أما سماع القرآن فهو أصل الهدايات، ومن أعظم ما جعله الله سببا لهداية عباده، فقد ضمن فيه كل أسباب الهداية والرشد. قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حتى قال بعض العلماء: جعل الله الهداية ثلاثة أثلاث في القرآن، إن هذا القرآن يهدي، ومع النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم في الكعبة البيت الحرام: وهدى للعالمين. يستحيل على عالم عامل بما في القرآن أن يصاب بزيغ أو انحراف أو نقص. من أراد الهداية فعلا وأراد الثبات عليها والاستقامة فعليه بالقرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به، ليس فقط مجرد تلاوة أو حتى حفظ وجمع الألفاظ، وإنما تعلم وعمل. ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وقال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فلن تضلوا، كما في صحيح الجامع. يستحيل على عالم عامل بما في القرآن أن يصاب بزيغ أو انحراف أو نقص. وقصة إسلام عمر بن الخطاب معروفة، معروفة نعم، لكن هو ذكر هنا القصة التي في سندها مقال، أنه دخل على أخته والشر يتطاير من عينيه، فلما قرأ في صحيفة معها أول سورة طه سجد قلبه في محراب الإيمان ولم يرفع حتى مات رضي الله عنه. القصة المعروفة هي في صحيح البخاري لمن أراد أن يطلع عليها، في الجزء السابع حديث رقم 215 و216 في كتاب مناقب الأنصار. وذلك أن عمر رضي الله عنه رأى رؤيا ثم دله الله عز وجل منها على الإسلام وإلى الإسلام، بالإضافة إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإيه؟ الإسلام بإيه؟ فكان هو رضي الله عنه وأرضاه. ولكن ربما يتساهل في أسانيد أحداث السيرة والتواريخ، لأنها أو طالما لم تبنى عليها أحكام أو تؤخذ منها عقائد. أما الصحيح فالقصة التي أشرت إلى مكانها ومظانها. ترى ما الشعور الذي شعر به؟ ما هو اليقين الذي نزل قلبه في تلك الساعة؟ وكم في القرآن من هدايات غضضنا عنها طرف التدبر، وكم فيه من إشارات انقفلت عنها قلوبنا. لذلك وكما تعودنا إخواني نذكر بعض الواجبات التي نريد من خلالها تفعيل هذه المعاني التي نتدارس من خلالها أسماء الله الحسنى. إرشادات وهدايات القرآن، يمكنك الرجوع إلى سلسلة بعنوان بالقرآن اهتديت. هذه قصص فيها عشرات، أو هي سلسلة فيها عشرات القصص للذين أسلموا واهتدوا بسبب القرآن. آية غيرت حياتهم وطريقهم. ستسعد إن شاء الله وأنت تستمع لهذه السلسلة، وأنت تنظر ماذا يفعل القرآن في الأعاجم وليس في العرب، لأن كل هذه القصص وهذه السلسلة هي للأجانب سواء من أوروبا أو أمريكا أو غيرها. هذه السلسلة بعنوان بالقرآن اهتديت للشيخ فهد الكندري. ليتك تحمل هذه السلسلة وتستمع أنت وأولادك وزوجك لها، ففيها فوائد طيبة بإذن الله تعالى. يقول: من أشكال الهداية أن ترى رؤيا فيها شفاءك أو تحذير لك أو إرشاد. يقول: أحدهم كان مريضا فرأى في منامه أن علاجه في لا ولا، فذهب إلى شيخ يسأله فقال: لا أدري، ولكني أختم القرآن كل يومين، فأمهلني لعلي أجد شيئا في القرآن أعبر به رؤياك. والسنة في ثلاث ألا يقل عن ثلاثة أيام حتى يفقهه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد يومين جاءه وقال له: شفاؤك في زيت الزيتون. قال تعالى في سورة النور: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، هذه لا ولا، يكاد زيتها يضيء. يقول: فهذه هداية برؤية. وأعلق فأقول: الأصل أننا لا نأخذ الدين من الرؤى والمنامات كما هو أصل أصيل عند الصوفية، وإنما يستأنس بها، وهي من المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وهي كما قال العلماء: تسر ولا تغر، تسر ولا تغر. قال بعضهم لبعض السلف: رأيت أني أنا وأنت في الجنة. يقول: أنا حلمت امبارح شفت رؤيا لنا وأنت في الجنة. فقال له ليكسر العجب والغرور في نفسه: أما وجد الشيطان من يتلعب به غيري وغيرك؟ فهو لا يريد أن يصب بشيء من الغرور والعجب، فلعله يقول مثل هذه الكلمات، ولكن لا مانع من أن يفرح المؤمن بخير سيق إليه. لذلك نقول: لابد من الرجوع لأهل العلم الأثبات، لأهل الدجل والشعوذة. فالرؤية الواحدة قد تفسر بخير وتفسر بشر بسبب المفسر، وبقدر صدق العبد في ذلك يكون توفيقه في تأويل الرؤية. كما في مسلم أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤول له رؤية، فطلب الصديق أن يترك ذلك له، النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك تأويل الرؤية له، فأولها له أبو بكر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تصويب ذلك فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولم يذكر له وجه الخطأ، وهو الصديق، فكيف إيه بغيره؟ لذلك لا تعلق قلبك ولا تشغل بالك بالرؤى والمنامات والمفسرين والمشعوذين وما إلى ذلك حتى لا تتعب. ومن أنواع الهداية كذلك التي تشبه الهداية بالرؤى لما فيها من معنى الاستنباط والاستدلال بالشبيه على شبيهه، الاستشفاء بعمل طاعات لها صفة قريبة من حال المريض. جاء رجل إلى أحد العلماء يشتكي الاستسقاء، وهو مرض تتجمع بسببه السوائل في جسم الإنسان قد يودي بحياته، ولعله مما جاء في الحديث: وصاحب البطن شهيد، أي من قتل بسبب مرض في بطنه إذا كان صابرا محتسبا يعني. فأوصاه العالم أن يحفر بئرا ويوقفها، فحفر البئر فبرأ بإذن الله. وعندنا في الحديث: أفضل الصدقة ماذا؟ سقي الماء. رأى هذا العالم تشابها بين انحباس السوائل في الجسد وانحباس الماء في الأرض، فإذا خرج الماء من الأرض خرجت السوائل من الجسد، فظن أن هذه الطاعة لحفر البئر مشابهة لحال المرض، وأن الشفاء قد يكون فيها وقد كان بقدرة الله. ومثلها ما ذكره الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، أن رجلا أتى عبد الله بن المبارك، سجل الحاجات دي على الهامش كده عندك في الكتاب، فقال: يا إمام، قرحة ظهرت في ركبتي منذ 7 أعوام، عنده قرحة في ركبته، وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به. فقال له عبد الله بن المبارك: انظر موضعا يحتاج الناس فيه إلى الماء فاحفر بئرا هناك، فإني أرجو أن ينبع الماء ويمسك عنك الدم. فذهب الرجل فحفر بئرا فشفاه الله. بعض الناس ربما تحدث بمثل هذه القصص وتلك المواقف فيصفك بالدروشة، يقول لك ما تدروش يا عم الشيخ، احنا ربنا شرع العلاج والدواء ولا تعارض، ما المانع أن تفعل الاثنين؟ هذه أسباب أيضا أن يحسن الإنسان إلى خلق الله فيحسن الله عز وجل إيه؟ إليه، وهذا أمر يكاد يكون متواترا. يقول أحد الزملاء يخبرني أنه دهس ابنة أخيه ذات العامين بسيارته الجيب. تخيل كده سيارة جيب لما تمشي على بنت عندها سنتين لسه، يعني ممكن تكون لسه بترضع، وهو ذاهب إلى الصلاة دون أن يدري، فهرع بها والدها إلى المستشفى والموت يلوح بين عينيها، فالأطباء يخبرونه بأن نسبة موتها 80%، مش نسبة الايه الشفاء والحياة، يقولوا لا ده هي 80% ميتة. فاتصل ابن عم لهم بزميلي مستخبرا وناصحا، وأوصاه بسرعة ذبح شاه والتصدق بلحمها. ليه؟ هذه العظام المتكسرة يقابلها تكسير عظام الايه الشاه. يقول بنية الشفاء، وعندنا في الحديث داووا مرضاكم بايه بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني. والإنسان يتصدق ابتغاء مرضات الله عز وجل، وهذه تابعة لها. ففعل ما أوصاه به ابن عمه، فلم يأت الفجر إلا وقد أخرجت تلك الطفلة من العناية المركزة برحمة الله جل وعلا. هدى الله سبحانه ابن العم إلى تناسب ما بين اللحم المتصدق به ولحم الطفلة المتهتك، فكان الشفاء من الله أصدق من توقعات الأطباء. ليتنا نوقن في الله جل وعلا حتى ونحن نباشر الأسباب ونأخذ بها، لأننا أمرنا بالأخذ بالأسباب، ولكن لا نعتمد عليها بقلوبنا، لا ننشغل بها عن الله، بل نوقن أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وجدت أسباب أو لم توجد أسباب، لا يزيدك وجودها طمأنينة ولا يزيدك غيابها خوفا وقلقا، لأنك معتمد بقلبك على مسببها جل وعلا. أما الهداية بنصيحة عابرة، أنتم معايا ورا سمعين؟ الصوت واضح عندكم؟ وصحيين؟ أما الهداية بنصيحة عابرة، فيقال إن مغنيا كان حسن الصوت مر به أحد الصالحين فقال له ما أجمل صوتك يا ليته تغنى بالقرآن، فتاب ذلك الرجل من حينه. وهذه قصة ذكرها الإمام الذهبي، لعلها ذهبت عن ذاكرة المصنف حفظه الله. أذكر لكم القصة بنصها، وهي في الجزء الرابع من السير صفحة 281. يقول أحد الرواة عن هذا الرجل، هذا الغلام: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور، أداة من أدوات العزف، فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ، يعني أغاني وإيه وخمرة، وأنا أغنيهم، فمر ابن مسعود فدخل لمسعود الصحابي رضي الله عنه، فدخل فضرب الباطية بددها وكسر الطنبور. ده ينفع؟ لما يبقى هو ابن مسعود، لما يبقى أنت مكانتك في الناس زي مين؟ ابن مسعود، فلن يترتب على التغيير مفسدة أكبر من المفسدة الموجودة. ابن مسعود له مكانته فوق الناس، يفعل ولا أحد يراجعه رضي الله عنه وأرضاه، فلذا فعل ذلك، كأنها ولاية لابن مسعود رضي الله عنه، ولاية بسبب مكانته عند الله وعند الناس ومكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بخلاف غيره. أنت ربما لا يسعك إلا التغيير باللسان أن تنصح لهم، فإذا غيرت باليد ربما تغيرت أنت، صح؟ غيروك بما ألحقوا بك من الأذى والضرر، وهذا أمر لم يكلفك الله عز وجل به أن تصاب بهذا الضرر، طالما تيقنت ذلك فلك يعني في التغيير باللسان، أو حتى لو لم تيسر لك التغيير باللسان أن تغير بقلبك فتزول أنت عن مكان المنكر هذه الدرجات التي جاءت في الحديث الصحيح. أما ابن مسعود ففعل ذلك ثم قال: واسمع لحسن النصيحة. وكيف كان فهم الصحابة وفقه الصحابة؟ فجمع بين غاية الشدة وغاية اللطف واللين. غاية الشدة في تكسير بطية الخمر وتكسير الطنبور، ثم الرقة واللين لما قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. لو واحد مننا برضو كان ممكن يكمل بقى، طالما انت ليك الوجاهة دي كسرنا دي وكسرنا دي وإيه ونكسرهم هم كمان. لا، بل لابد من فقه وفهم. هذا هذه الشدة نعم تأتي بثمارها في هذا الموقف، لكن ربما لا تأتي بثمارتها مع هذا الغلام. ربما لو ضربه ما استقام وما استجاب، وربما في موضع آخر لو ضرب لاستقام واستجاب. الأمر يحتاج لفقه. فقال له هذه العبارة: لو كان ما يسمع من حسن صوتك بالقرآن كنت أنت أنت، يعني أنت الغلام وأنت الرجل. ثم مضى. فقال زاذان، اسمه كده زاذان، زاي ثم ألف ثم ذال. فقال زاذان لأصحابه: من هذا؟ من اللي دخل إيه ده؟ كسر وكده وقال الكلام الجميل ده. فقالوا: هذا ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فألقى أو ألقي في نفس التوبة، الهداية الهادي سبحانه وتعالى جعل في قلبه الهداية والتوبة. قال: فسعيت أبكي وأخذت بثوبه فأقبل علي فاعتنقني وبكى. شوف الرقة واللطف والشفقة التي في قلب الصحابي. ثم قال: مرحبا بمن أحبه الله. ومش كده وبس، ثم قال: اجلس. ودخل وأخرج لي تمرا، عشان ما يزعمش حد إن الإحسان للمدعو هي فقط طريقة فلان وفلان من أصحاب الدعوات التي عليها بعض المؤاخذات، وإنما هي طريقة سنية سلفية أن تكرم المدعو وأن تفعل ما يفتح بسببه قلبه، تعطيه من الهدية ما ينفتح بذلك قلبه ونحو ذلك. أخرج لي تمرا. قال زبيد أحد الرواة: رأيت زاذان يصلي كأنه جذع، أي من الخشوع، يعني بعد أن هداه الله عز وجل واستقام، وكان رحمه الله من أجمل الناس صوتا بالقرآن بعد ذلك. قال: وقد يهديك بالتأمل. ومن أوضح شواهد هذه الهداية قصة إبراهيم عليه السلام الذي عندما جن عليه الليل رأى كوكبا، والقصة معروفة. فهنا تأملات في آيات الكون سببت هداية ويقينا له عليه الصلاة والسلام. طبعا لابد أن نقول كان ذلك منه لإقامة الحج على قومه، وقد هداه الله عز وجل وآتاه رشده من قبل سبحانه وتعالى. يقول: يبصر سبحانه من عليائه التائهين، يرى هضاب الضياع وقد التفت من حول أرواحهم، فيشعل لهم قبسا في الليل. العبارة دي يعني عايزين نعدلها، نقول: فيجعل لهم قبسا من نوره. لأن الكلام عن الله عز وجل، وإن كان العلماء يقولون لو كان من سبيل أو من قبيل الإخبار فالأمر فيه واسع، لكن لو أن الإنسان عود نفسه على أن يقتصر على ما ورد لكان في مأمن من الزيغ. وقد التفت، يرى هضاب الضياع وقد التفت من حول أرواحهم، فيجعل لهم قبسا من نوره، فيرون به الطريق ويصلون إلى الجادة. يقول: لا يهديك لأنك فلان ابن فلان، بل لأنه شاء أن يهديك، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فتعرض بإصلاح قلبك إلى تلك المشيئة الغالية. يعني إيه العبارة دي؟ تعرض بإصلاح قلبك إلى تلك المشيئة، يعني أن تأخذ بأسباب الهداية بالعمل بطاعة الله عز وجل حتى تكون أهلا لهدايته سبحانه وتعالى، لأن الهداية لها أسباب. قد يهديك ثم لا تقوم بواجب تلك الهداية من شكر وعمل بمقتضاها فيسلبها منك. وهذا حال بعض الناس ليس قديما فحسب، بل وفي أيامنا، يهدى إلى الصراط المستقيم فيما يبدو لنا ويستقيم حينا ومدة من الزمن، ثم بعد ذلك ينتكس فيترك الصلاة ويشرب المحرمات ويواقع الحرام والعياذ بالله. والله عز وجل لم يقدر ذلك عليه إلا لحكمة، لأنه حكيم سبحانه وتعالى. هذا ربما لم يقم بواجب الهداية فسلبت منه. يقول: مثل ذلك كمثل الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم، ما تصحوا معانا، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فإيه؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا رجل علمه الله عز وجل كلامه فصار العالم الكبير والحبر النحرير، فانسلخ منها أي من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله. وخد بالك، كل من يحفظ شيئا من القرآن لينتبه لهذا المعنى، وكل من سلك طريق الالتزام لينتبه لهذا المعنى، لأن الذين اقتصروا فقط على الصورة، على الشكل الظاهر للالتزام، هم أقرب الناس لهذا الانحراف والضلال. ربما يكون فيما يبدو للناس من أهل الالتزام، ولكن في الواقع إذا خلى بحرمات الله انتهكها، ربما يكون والعياذ بالله تعالى في قلبه دسيسة باطنة تكون سببا في انقلابه وانتكاسه بعد ذلك. أما الذي باطنه كظاهره، أما الذي يتعلم القرآن ويعمل به ويحوله لواقع وأخلاق يعيشه في حياته، فهذا لا يضله الله سبحانه وتعالى، لأنه أرحم وأعلم وأحكم وأعدل من أن يضل من صدق في الطريق إليه والهداية إليه والاعتصام به جل وعلا. هذا الرجل انسلخ من الآيات، من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، لأن العلم بذلك يصير الإنسان متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فيرقى لأعلى الدرجات وأرفع المقامات. أما هذا فتركها وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي أمره بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس. كما إيه الآية قالت إيه؟ انسلخ منها، انظر للحية حينما تخرج من جلدها والعياذ بالله، انسلخ منها. فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان وتسلط عليه، أو اتبعه الشيطان وتسلط عليه حتى خرج، أو حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزه الشيطان إلى المعاصي أزه، فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. وذلك لأنه أخلد إلى الإيه؟ إلى الأرض، أي إلى شهواتها السفلية ومقاصدها الدنيوية، واتبع هواه وترك طاعة مولاه. فمثله، مثله في ماذا؟ مثله في حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته شيء من الدنيا. فاحذر أن تتصف بهذه الصفات. يقول: وقد يهديك فتشكره وتعمل، أو فتشكره وتعمل بمقتضى الهداية فيمن عليك بهداية أخرى، فتشكره وتعمل بمقتضاها، ثم يفضل عليك بهداية ثالثة ورابعة، ويجعل حياتك هدايات يتصل بعضها بإيه؟ ببعض. من أمثلة ذلك ما جرى لأهل الكهف، فتية الكهف، هداهم الله بأن جعلهم مؤمنين، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، مش هو الحاكم الذي كان يؤلهه قومهم، ربنا رب السماوات والأرض، ها؟ لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. الآيات هداهم بأن جعلهم صابرين على إيمانهم، تمسكوا رغم الشدائد التي كانت من حولهم، ثم هداهم بأن دلهم على طريق النجاة، إذ قاموا فقالوا، خرج أحدهم وخرج الثاني والثالث والتقوا وتجمعوا، وكلهم على نفس المعنى ونفس الفكرة، فتجمعوا وهيأ لهم حالا أنجاهم بها، ثم هداهم بأن ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا يدلك على بذل السبب ثم تحصيل الثمرة، وليس كما يفعل بعض الناس يقف أمام المسجد تكلمه تعالى صلي، يقول: لو كتب الله لي الهداية أو الصلاة لصليت، ومن أعلمك أن الله كتب لك الضلالة؟ لماذا اخترت لك هذا الحظ التعيس؟ ثم أنت كما تأخذ بأسباب تحصيل الرزق والشفاء والشبع والري، خذ بأسباب الهداية. حينما يجوع الإنسان ماذا يفعل؟ لماذا يأكل؟ لماذا لا يقول لو كتب الله لي الشبع أشبعني؟ لو قال ذلك هو كاذب صادق، ولكن لا بد معها من السبب. لو مرض فقال لو كتب الله لي الشفاء لشفاني، صح، بس لازم تداوى عباد الله. وهكذا لو كتب الله لك الهداية لهذاك، ولكن ادخل المسجد وصلي ويكون قد هداك سبحانه وتعالى. في وسط الصحراء المظلمة لا تعلم أين تتوجه، صحراء مظلمة، ده إيه؟ ده هم بعد هم، كرب بعد إيه؟ ده هي لو صحراء بس حتى من أسماها المفازة، لأن اللي يعدي منها يبقى إيه؟ فاز. فكيف بصحراء مظلمة لا تعلم أين تتوجه؟ عدم معرفتك هذه تعني الموت المتحتم أو المحتم، لأنك بلا زاد ولا راحلة. يقول وفجأة تجد شعورا ملحا يأمرك أن تتجه إلى اتجاه معين. هتقول لي بالنجوم؟ ليس لديك معرفة بالنجوم. البصلة بصلتك ضائعة، أصحابك رفاقك سبقوك، فمن نجاك؟ من هداك؟ الهادي سبحانه وتعالى. فتتجه إلى ذلك الاتجاه، وبعد تلاعب كثبان الصحراء بك إذ بعينيك تلمحان بصيص نور، إنهم رفاقك هناك في آخر نقطة من الحياة ينتظرونك بلهف. الآن حدثني عن ذلك الشعور، وما هي المعادلة التي جعلته يبزغ في تلك اللحظة، ولماذا جاء، وكيف كان دقيقا إلى هذه الدرجة؟ من الذي جعل ذلك في قلبك؟ الله. لقد كان الله في تلك اللحظة يبصر اضطراب الرعب في قلبك، كان يسمع وجيف فؤادك، علم تمثل الموت عطشا في نفسك، فأذن لوميض داخلي أن يشتعل لتحس بالطريق وتصل بسلام. لا تتعلق أخي بحرفية التجربة، فقد لا تكون عشتها. واحد يقول ما حصلش معاي، ولكن لا شك أنك عشت، أو لا شك عشت أنت ومن أو من تعرفه أجواء قريبة من تلك الأجواء. والسؤال الأهم من جميع التفاصيل، من الذي قذف الهداية في روح قلقة محتاجة إلى بصيص؟ إنه الهادي سبحانه. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. في وسط تلاعب الموج بسفينتك يأمر الهادي جل وعلا الريح فتكون شمالية في تلك الساعة. لماذا؟ لأن جزيرة النجاة في الجنوب منك، ستتمزق أشرعة سفينتك لولا أن الله قدر هذه الريح سبحانه. يخرج شيخ الإسلام ابن تيمية من بين البيوت وقد ازدحمت الأقوال في رأسه حول تفسير آية، يقرأ عنها عشرات التفاسير بل مئات، ربما قرأ في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير كما صرح بذلك عن نفسه رحمه الله. يقول فلا تخلصه تلك التفاسير من ضوضاء الحيرة، فيمرغ وجهه بالتراب ويبكي ويقول يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يعني يفعل ذلك في السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيعود ويرجع وقد تحددت الأقوال الراجحة في عقله بنور الهداية. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ثم يعود إلى معنى آخر قد ذكرناه في اللقاء السابق، وهو أن الهداية لا تختص بالبشر، بل الله سبحانه يهدي جميع الخلق، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويذكر شيئا من ذلك، يقول يتجه سمك السلم من سواحل الأطلس إلى مصبات الأنهار في أمريكا، يضع بيوضه ويعود، بعد أشهر تخرج الأسماك الصغيرة وتتجه مباشرة إلى حيث أمهاتها على بعد مئات الكيلومترات، لا تضيع طريقها. من الذي هداها الطريق؟ الله سبحانه وتعالى. تخيل مئات الكيلومترات، هم الأمهات راحوا وضعوا البيوض هناك أو البيض وعادوا، وعدن الصغار يعدن إلى حيث الموطن بهداية من؟ الله سبحانه وتعالى. أحدهم رأى قنفذا يأكل أفعى ميتة. عارفين القنفذ؟ الناس اللي ورا دول عارفينه ولا إيه؟ مش عارف سرحانين ليه؟ مش عارف. سيب تليفونك بس وخليك معانا الربع ساعة دي. القنفذ عارفينه؟ هيا بالظبط. لكل شوك ده شافوا بيأكل إيه؟ حية ميتة. ثم يتوجه إلى نبتة فيأكل منها ورقة، ثم يعود للأفعى فيقدم، ثم للنبتة فيأكل. مثلا ولا بيحلي؟ بيعمل ايه؟ بيحلي. ليه الأفعى وحشة؟ أراد ذلك الشخص أن يعلم سر تلك النبتة فاقتلعها، فأكل القنفذ من الحية ثم عاد ليأكل ورقة منين؟ من النبتة، فلم يجدها فلبث يسيرا ثم مات. كأن النبتة دي مضادات للإيه؟ للسم بتاع مين؟ بتاع الحية. من علمه؟ من دله وأرشده؟ يبقى الذي يفعل ذلك ويعمل ذلك مع الحيوانات يترك الخلق بلا هداية، بلا رسول يرسل إليهم ولا كتاب. وأي النوعين أعظم وأخطر وأهم وأجل؟ هداية البشر إليه أم هداية الحيوانات إلى مصالحها؟ من الذي هدى هذا القنفذ إلى أن تلك النبتة تحمل خاصية مضادة للسم الموجود في جسم الأفعى؟ إنه الله جل جلاله. وهناك الكثير من البرامج تتكلم في مثل هذه المواضيع، يعني لعلنا نذكر لكم إن شاء الله بعضا من أسمائها، تسمعها فتزداد إيمانا ويقينا في قدرة الهادي سبحانه. يهجم الذئب على الغزال فتحني الغزال رأسها. الذئب جاي يهجم كده، هي تحني رأسها كده ليه؟ لماذا تحني رأسها؟ ها؟ لينغرز قرنها في رقبة الذئب. من علمها؟ من أرشدها أن فوق رأسها سكينا حادة؟ ومن الذي جعلها تعلم أنها بذلك الفعل ستنجو؟ إنه الهادي سبحانه. يقول: رأيت في طفولتي قطتنا وأبناءها حديث الولادة يزحفون إليها عميا. صح كده؟ كلكم شفتوها القطط الصغيرة بعد ما يتولدوا يروحوا راجعين على أمهم في وقت الإيه؟ وقت الرضاعة، الوجبات بتاعتهم، ثم يغرسون رؤوسهم في بطنها ويتحسسون بأفواههم حتى يجدوا ثديها فيبدأون بشرب الحليب. من الذي أخبر تلك الكائنات عديمة الخبرة والمعرفة أنها بفعلها هذا ستعيش وبدونه تموت؟ إنه الهادي جل وعلا. عايز أمثلة زي كده كتير، ممكن ترجع لكتاب اسمه مفتاح دار السعادة، الجزء الأول لابن القيم رحمه الله، وكتاب بعنوان آيات الله المبهرة وتذكير بنعمه المتواترة. لو ما عرفتش تجيب الأولاني، الكتاب ده هتلاقيه موجود في المكتبات، مطبوع في مكتبة العالمية هنا في محطة مصر. كتاب مهم جدا، هتستفيد منه وتفيد أولادك وينفع في دروس وخطب. آيات الله المبهرة وتذكير بنعمه المتواترة، المؤلف الشيخ هاني حسن. وقلنا في فصل المرة اللي فاتت نقلنا منه بعض الأمثلة لو من كتاب العقيدة في الله الدكتور الأشقر رحمه الله، اسمه التعريف بالله وربط القلوب به. عايز تربط قلب ابنك بربنا، عرفه به، عرفه بمعاني الربوبية حتى تستقيم في نفسه معاني الألوهية بعد ذلك. كتاب قلنا العقيدة في الله بتاع الدكتور الأشقر، في فصل اسمه التعريف بالله وربط القلوب به. يقول: من أعظم هداياته سبحانه إعادة خلقه إليه ودلالة التائهين عليه وفتح أبواب التوبة لمن أذبل أرواحهم خريف الحوبة. حوبة يعني الإيه؟ الإثم والذنب. يخرج في ظلام الليل ليعصي ملك الملوك، كل جوارحه مندفعة للوصول إلى وحل المعصية، لكن الله في تلك اللحظة الحاسمة يأمر الهداية أن تصل إلى قلبه قبل أن يصل هو إلى المستنقع، مستنقع المعصية. قد يكون لخير قدمه، قد يكون لدعوة من أم أو أب أو لغير ذلك من الأسباب، لكن الله يعلم أن هذا يستحق الإيه؟ الهداية، فيهديه ويحميه ويحفظه. فإذا بكل ما بناه من أحلام سوداء ينهار فجأة وتيار فظيع يرجف به، كل شيء يتطاير من حوله، هناك شعور بكر وطيء للتو أو وطئ للتو ساحته، هناك شعور بكر وطئ للتو ساحته، يلتفت إلى جهة أخرى، بعدما كان رايح للمعصية يلتفت إلى جهة أخرى ليست جهة المستنقع، إنها جهة تطل من بين منحنياتها منارة المسجد، فيبدأ عهدا مضيئا مع الهادي سبحانه. إذا أراد هدايتك جعل ورقة ملقاة على الأرض تعيدك إليه. وذكر قصة أن رجلا كان يترنح في سكك مدينته مخمورا، فرأى بعينين أذبلتهما الخمرة، رأى ورقة ملقاة كتب عليها اسم الله، كتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، فاعتصر فؤاده حبا وحزنا وقال باكيا اسم الله على الأرض، فحمل تلك الورقة وذهب إلى بيته. وفي القصة أنه مال إلى عطار واشترى عطرا بما كان معه من مال وغسل هذه الورقة وطيب اسم الله عز وجل، فلما نام رؤيا في المنام أو رأى في المنام طيبت اسمنا في الدنيا لنطيبن اسمك في الدنيا والآخرة، فهداه الله عز وجل. وهذا مذكور عن الإمام بشر ابن الحارث الحافي رحمه الله، ممكن تكتب اسمه كده، المؤلف ما ذكرش الاسم، بشر ابن الحارث الحافي رحمه الله. إذا أراد هدايتك أسمعك صوتا يقول لك اتق الله، فيستيقظ فؤادك مما حصل بالفعل من ذلك. أخونا الشيخ محمد شاهين عارفينه بتاع مسجد ملك الملك، ذكر لي مرة أنه كان في سيارة متجهة إلى الإسكندرية وكان في كفر الدوار، وكان يطبق شيئا مما يتعلمه بالنصح، فيركب السيارة فبعد أن يركب يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويلقي على الناس كلمة، ينفع؟ إيه المان؟ أنا أذكر بعض إخواني وإحنا في الجامعة نركب الأوتوبيس يقف ورا على المصطبة العالية دي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويخطب في الإيه؟ والناس تتفاعل واللي يسأل واللي يسأل، هذا بلاغ تستطيع أن تفعله افعله. بالفعل صاحبنا ده وقف، أخونا الشيخ محمد وقف أو مش وقف، قاعد في وقعت في العربية تكلم، وكانت الموعظة عن خطر الربا، هو بيقول قدر الله جت كده، بيقول والله بعد ما نزلنا من العربية واحد قال لي أنا جاي أخد قرض ربوي، سمعت كلمتك هرجع تاني مش وقف. شوف الهداية من ربنا، قدر ده يركب مع دول وإن ده يتكلم ويتكلم عن إيه، تقدير الهادي سبحانه وتعالى. وده يدلك على خطر وأهمية الموعظة، ما تقولش مين يعني هتستفيد بيها وهتعمل ايه في الناس، أنت لا تدري، أنت مأمور بأن تدعو وليس عليك الايه النتيجة ولا الثمرة. هذا أحد الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في القصة النبوية الشهيرة وحديثها في الصحيح، يحضر من وقت بعيد للفجور بابنة عمه، الدليل أنه قال كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، يعني مش حب عابر، لا ده حبها متمكن في قلبه، فنزلت بها حاجة أو نازلة فجاءت تطلب منه مالا، فراودها عن نفسها فرصة فأبت، استعصمت بعفافها، فكأنها ذهبت تبحث عن حاجتها فلم تجد، فاضطرت ليه له مرة أخرى، فجاءت تطلب منه المال فراودها عن نفسها فرضخت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما أن جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته إذ بها تقول اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها كما في الحديث ينهض فزعا، لم تدع كلمة اتق الله في قلبه شهوة إلا وسحقتها. تكون في غمرة النسيان فيذكرك الهادي به، تكون في حومة المعصية فيوقظك، تكون في وسط المستنقع فيطهرك، تكون في داخل الجب فيدلي إليك حبلا، يقصد طبعا إيه، يقيد لك من إيه، ها من يفعل ذلك، يهديك بحب يغمر فؤادك، يهديك بخوف يزعزع استقرارك، يهديك بمرض يذل كبرياءك. في ناس ما تتكسرش فعلا إلا ما إيه وترجع لربنا سبحانه وتعالى، يبقى المرض في حقه إيه خير ونعمة طالما صبر، أو بحاجة ترغم أنفك، ممكن يكون إنسان متكبر فيحتاج فيتواضع، أو بفقر ينقض ظهرك، أو بخواء يعذب روحك، اللي هو البعد عن الله سبحانه وتعالى، يعيدك إليه إلى طريق الأنوار، يجعلك من رواد المسجد بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد ولا تنالك هدايته من قريب، يعلم يديك كيف تمسكان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر والصدود. أنت حاسسها دي؟ ولا أنت شايف أن دي خبرتك وحكمتك وقوتك وحولك، أنا اللي جيت وأنا اللي صليت وأنا اللي بدأت أحفظ وأنا لا، مش أنت، ده مين؟ ده الهادي سبحانه وتعالى، هو اللي أذن لك اللي أنت تيجي المسجد، هو اللي أذن لك اللي أنت تفتح المصحف، وغيرك محروم. فاستشعر هذا الفضل وهذا المن. يقول: يرطب لسانك بذكره بعد أن كنت تترنم بأغان تافهة. واسأل الناس اللي حاضرين دلوقتي الدرس قبل الالتزام كان إيه؟ كانت السماعات إيه؟ على طول في ودانه مهرجانات بقى، على كتبالك هداك الله سبحانه وتعالى، ما كانش فيه مهرجانات أيامك أم كلثوم بقى، أنت مش عجوز أو كتبالك هداك الله سبحانه وتعالى، بدل هذا الغناء المحرم أبدلك به ذكر الله سبحانه وتعالى. فليتك تشكر بأن تنسب الفضل إليه لا إلى نفسك فتعجب، اللي أنت تبقى شايف أن أنت بحولك وقوتك اهتديت عشان أنا استحق الهداية ربنا، لا والله، وإلا كان ذلك من أسباب الرجوع والانتكاس مرة أخرى. يقول: يغير، يقول تخرج من بيتك قاصدا مسجدا وفجأة تغير الطريق إلى مسجد آخر. ليه؟ أنت كنت رايح تصلي في مسجد كذا، جيت المسجد ده ليه؟ هو اللي هداك لكده. تسمع بعد الصلاة تسمع كلمة يلقيها أحد الدعاء تغير شيئا كان مستقرا في قرارة نفسك، يغير طريقتك أو حتى طريقك. والعبد صاحب الروح المرهفة يستنبط هدايات الله سبحانه، ويعلم أن الكون مربوب له عز وجل، وأن الله سبحانه قد يهديه بأي شيء في كونه، وقد يضله والعياذ بالله أيضا بأي شيء، ولكن لن يضل الله سبحانه إلا من أغلق قلبه عن الهدى ودين الحق، كما قال الله عن الكفار: وقالوا قلوبنا في أكنة، وإيه؟ في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر، زي السدة يعني، يعني أنت تكلم مهما تتكلم إحنا ما إيه؟ مش هنسمع. يا هو مش عايز إيه بقى؟ مش عايز الهداية. زي بعض الشباب وقف لما دخلوا المسجد بالزق، وقف ورا الشيخ يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، مش راضي يقول أمين، يقول لك بعد كده ما ليه ربنا ما هدانيش، الله ما انت هو شوف عشان بتقيم الحجة على نفسك، مش راضي يقول أمين ورا الشيخ ليه؟ الشهوات والبنات والخمرة والمخدرات، يعني ربنا يهديني واسيب ده؟ في ناس كده، عشان ما تقولش بس ربنا ظلمك، أنت الظالم، أنت من وقف في طريق الهداية. إذن ضياع هذه الحياة إن لم تأتك الهداية من عنده. أتذكر مثال صحراء التيه آنفة الذكر، أو أتذكر مثال صحراء التيه آنفة الذكر، إن ضياعنا عن طريقه سبحانه، عن المسجد، عن الله أكبر، عن اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا أعظم فظاعة من تيه الصحراء، وسنكون بذلك في غربة أقسى من غربة الطائر الذي فقد سربه في فصل الشتاء، فقررت الثلوج أن تبتلع أحلامه المحلقة. ليتك تعي هذه الكلمات المهمة فترفع لسانك قائلا: اللهم اهدنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين، آمين. يبقى لنا لقاء أخير في ظلال اسم الله الهادي، تحت عنوان: كيف نتعبد باسم الله الهادي، وسائل عملية للتعبد بهذا الاسم المبارك. وهذا ما سيكون معنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، لكن بشرط أن تكون حريصا على هداية الخلق، لأن هذا من التعبد لله باسم الله الهادي. يعني حضرتك ممنوع تيجي الدرس المرة اللي جاية من غير واحد جنبك هنا وواحد جنبك هنا، هبص كده جنب كل واحد هيبان الأشكال الجديدة بتبان، لقيت جنبك فاضي ما انتش طالع تاني من الجامع إلا ما هتتغرم كلام. لأوله شرط إيه؟ وهتلوم هدايا المرة الجاية جاتوه ولا حاجة ولا كده عشان الناس إيه؟ خلاص اتفقنا؟